بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال في شرح هذه المنظومة المباركة العقيدة لإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في علم الرسم. والشاطبي رحمه الله تعالى في البيت 46 من هذه المنظومة قال: وبالصاد كل صراط والصراط، وقل بالحذف مالك يوم الدين مقتصرا. تقدم وقلنا إن علماء الرسم يبدأون بالفرش قبل الأصول، بعكس علماء القراءات فإنهم يبدأون بالأصول ثم بفرش السور، كلمات مختلف فيها يعني. فالنظم هنا قال: وبالصاد كل صراط والصراط، وقل بالحذف مالك يوم الدين مقتصرا. لفظ الصراط سواء كان معرفا أو منكرا، اتفق كتاب المصاحف على رسم لفظ الصراط بالصاد ولم يختلفوا في ذلك. اهدنا الصراط المستقيم، سواء كان معرفا بالألف واللام الصراط أو كان منكرا أو مضافا نحو اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما، صراطك المستقيم، صراط الله. فإذا لفظ الصراط حيث وقع في كتاب الله في المصاحف مرسوم بالصاد ولا يرسم بغيرها البتة. ولهذا يقول الداني رحمه الله تعالى في كتاب المقنع، يقول الداني في كتاب المقنع: باب ما اتفقت على رسمه مصاحف أهل الأمصار من أول القرآن إلى آخره. أنا أنقل هذه المعلومات من 5 كتب أو 6 كتب، بعضها مخطوط، ولهذا حبذا لو كتبت، أنك لن تجدها موجودة في شرح واحد، شرح الجعبري وشرح الملا علي قاري وشرح السخاوي وشرح ابن جبار وشرح عدة شروح، فاستخلصوا منها هذه المادة. لهذا حبذا طالب العلم يعرض أن يستفيد أن يسجل هذه المعلومات، بل وعليها تنبيهات كذلك. نعود ونقول: البيت 46 من قول الشاطبي رحمه الله تعالى: وبالصاد كل صراط والصراط، وقل بالحذف مالك يوم الدين مقتصرا. اتفق كتاب المصاحف جميعا على رسم لفظ الصراط بالصاد ولم يختلفوا في ذلك أبدا، وسواء ما كان معرفا منهم بالألف واللام أو كان منكرا أو مضافا نحو قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما، صراطك المستقيم، صراط الله، إلى آخره. فلن تجد مصحفا مكتوبا فيه لفظ الصراط معرفا منكرا مضافا غير مضاف إلا بلفظ الصاد. ولهذا النظم قال: بالصراط وكل صيغة عموم، كل صراط والصراط. قال أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى في المقنع، وهو أصل هذه المنظومة، منظومة الشاطبي رحمه الله تعالى: باب ما اتفقت على رسمه مصاحف أهل الأمصار من أول القرآن إلى آخره. فعقد بابا ذكر فيه ما اتفقت عليه المصاحف، وذكر فيه جملة من الكلمات من المسائل تحت هذا الباب. قال حدثنا خلف بن حمدان قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد القاسم السلام يعني أن مصاحف أهل الأمصار يعني جميعا اجتمعت على رسم الصراط وصراط بالصاد. جميع مصاحف الأمصار، ويقصد هنا المصاحف الأمهات التي بعث بها عثمان إلى الأمصار، كلها اتفقت على كتب لفظ الصراط بالصاد. قال ابن أنباري في المرسوم له كتاب إنه بالصاد في جميع القرآن معرفا أو منكرا، أيضا عالم آخر من الرسم قال إنه بالصاد في جميع القرآن معرفا أو منكرا الصراط والصراط. وهؤلاء العلماء اطلعوا على بعض هذه المصاحف. أبو عبيد القاسم السلام مر معنا أنه اطلع على مصحف عثمان الخاص به، وأن بعض الأمراء أخرج له هذا المصحف ورآه واطلع عليه ورأى آثار الدم عليه وأكثره في سورة النجم كما تقدم معنا. فأبو عبيد رأى هذا المصحف وشاهده، ولهذا هو ينقل بحسب ما رأى، وغيره كذلك من المتقدمين، الأنباري متقدم كذلك، فهؤلاء ينقلون لنا ما رأوه وشاهدوه. فإذا هذا ابن الأنباري أيضا قال في كتابه مرسوم المصاحف إنه بالصاد في جميع القرآن معرفا أو منكرا الصراط والصراط. فرفع الشاطبي الإشكال بقوله بالصاد كل صراط والصراط، فالشاطبي جاء بلفظ هذه اللفظ ليرفع الإشكال أنه ليس فيه خلاف، ليس فيه خلاف في رسمه بالصاد، فقوله بالصاد كل صراط والصراط، فجاء بعبارة بلفظين معرفا ومنكرا، وبقي المضاف غير المضاف إليه ملحق بذلك، فذلك كله بالصاد كما قال. لئلا يظن ظان أن الصراط يكتب بالسين في مصاحف المكيين. هذا ابن جبار الهذلي رحمه الله تعالى له إضافة جميلة هنا لن تجدها في أي كتاب عند إلا عند ابن جبار. قال لئلا يظن ظان أن الصراط يكتب بالسين في مصاحف المكيين لأجل قراءة قنبل اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط الصراط. فلما كان قنبل يقرأ بالسين فقد يظن ظان أن المصاحف المكيين يكتبون لفظ الصراط معرفا منكرا مضافا غير مضاف بالسين تبعا للقراءة، تبعا لهذه القراءة. فقال ابن جبار رحمه الله تعالى فرفع الشاطبي الإشكال بقوله بالصاد كل صراط والصراط كله بالصاد، لئلا يظن ظان أن الصراط يكتب بالسين في مصاحف المكيين لأجل قراءة قنبل عن ابن كثير اهدنا الصراط المستقيم الصراط بالسين. وليس معنى هذا أنهم يقرؤونها بالسين أن تكتب في مصاحفهم بالصاد، لا بالسين، بل هي في المصاحف كلها بالصاد، وإن قرأت بالسين لكن تظل في المصحف بالصاد، لا يجوز تغييرها إلى القراءة بالسين، فتقرأ بالسين ولكن تكتب بالصاد. وأيضا قال وبالزاي في مصاحف الكوفيين لأجل قراءة خلف عن حمزة من حبيب الزيات هدينا الزراطة شمام شمام. فقال قول الشاطبي رحمه الله تعالى وبالصاد كل صراط والصراط أيضا ليرفع هذا التوهم في مصاحف الكوفيين الذين يقرؤون لخالف عن حمزة بإشمام هذه، وكذلك خلاد في موضع خلاف في ذلك، أنهم يرسمونها زايا، اهدنا الصراط، أن الزاي قريبة من الإشمام هذه. قال ولأجل وبالزاي في مصاحف الكوفيين لأجل قراءة خلف عن حمزة بالحبيب الزيات، فلا يظن ظان وأنهم وإن كانوا قرأوا بإشمامها أنهم يكتبونها بالزاي تبعا لقراءتهم. ولهذا الشاطبي قال بالصاد، نعود نقول بالصاد كل صراط والصراط، أي بالصاد، ولو قرأها من قرأها بالسين أو قرأها بإشمام أو قرأ بما جاء من صحيح القراءات، فيظل المصحف مصانا مكتوبا فيه بالصاد، واقرأها أنت بحسب ما الروايات التي ترويها صحيحة. فعلم من لفظ الشاطبي أن لفظ الصراط لا يكتب إلا بالصاد، فعلم كما قال فعلم من لفظ الشاطبي أن لفظ الصراط لا يكتب إلا بالصاد إجماعا إجماعا. كلام جميل جدا، واستنتاج جميل كذلك، استنتاج جميل في محله كذلك. يقول السخاوي رحمه الله تعالى شارح المنظومة هذه: وإنما رسم بالصاد دون السين. لماذا لم يرسمها بالسين؟ اهدنا الصراط. وإنما رسم بالصاد دون السين، وإن كانت السين هي الأصل، لأن الأصل لا يحتاج أن ينبه عليه، فرسم بالصاد ليعلم أنهم أبدلوا من السين صادا ليخف على اللسان النطق به. فالأصل كما قال ولو رسموها بالسين ما قرأوها إلا بالسين أبدا، لو رسمت بالسين في المصاحف لم تقرأ إلا بالسين عند الكل، لكن لما كانت السين هي الأصل ورسمت بالصاد وعلم أن السين هي الأصل رجع إليها في القراءة، في قراءة من يقرأ بالسين هدنا الصراط. فكلام السخاوي وإنما رسم بالصاد دون السين وإن كانت السين هي الأصل، لأن الأصل لا يحتاج أن ينبه عليه، فرسم بالصاد ليعلم أنه أبدل من السين الصاد ليخف اللسان على النطق بالكلمة، لأن النطق بالصاد أخف في اللفظ من السين لما فيها من تفشي وما فيها من، وهو مأخوذ من السرد اهدنا الصراط الصراط. لما قلنا إن أصل فيها هي السين مأخوذ من السرط، والسرط هو الابتلاع، سرط فلان كذا، وأحيانا يقول سرط فلان كذا، لكن أصلها بالسين، ولا زالت اللغة المستعملة الآن سرط فلان كذا، في بعض الجهات سرط فلان كذا، ولكن أصلها سرط سرط، والسرط هو الابتلاع. تقول سرطت اللحم أسرطه سرطا، أي ابتلعت اللحم ابتلاعا، سرط من السرط لدينا السراط، فهي مأخوذ من السرط وهو الابتلاع بالسين، ولذلك سمي الصراط صراطا لأنه يبتلع سالكه، فهو على متن جهنم كما تعلمون، ولا بد من المرور على هذا الصراط وهو على متن جهنم، فإذا شاء الله جل وعلا أن ينجي العبد نجاه إلى آخره، ومن إذا شاء أن تأخذه النار من على الصراط، تسرطه سرطا، تأخذه تبتلعه من على الصراط فلا يتجاوز مكانه. قال بعضهم ولهذا سمي الصراط، الصراط صراطا بالسين لابتلاعه من شاء الله جل وعلا أن تبتلعه جهنم التي هو على متنها. قال في الدرة الثقيلة لابن اللبيب لما كانت السين في الصراط هي الأصل فلأي شيء أبدلت في الرسم؟ جميل إنسان يعني كون هؤلاء يأتون بهذه الإشكالات، يستشكل بعضهم هذه الإشكالات فيجيب عليها، كذلك علماء يناقشون هذه القضايا فيثيرها ويأتي الجواب عليها. ابن اللبيب له شرح على العقيلة كذلك. قال لما كانت السين كما قلت السين في الصراط هي الأصل فلأي شيء أبيض صادا في الرسم؟ لماذا؟ إذن اكتبوها كما هي بالسين، فما هي الحاجة أن نكتبها بالصاد في المصاحف وأنتم تقولون إن أصل الصراط هو السين؟ وثبت ذلك في جميع المصاحف أنها مرسومة بالصاد، ووقع الإجماع عليه أنها مجمع على كتابتها بالصاد في جميع المصاحف، وأنتم تقولون إن أصل هذه الصاد هو السين، فلماذا كتبت بالصاد؟ قال الجواب لا يستطيع أحد أن يجيب إلا هو صاحب الإشكال، فلو طرح هذا الإشكال عالم من العلماء ولم يجب عليه لأوقعنا في حيرة، لكنه رحمه الله تعالى كان عندهم الحس، كان إذا طرح مشكلة أو قضية يجيب عليها ولا يتركها هكذا تخوض فيها الأذهان يمة ويسرة. قال الجواب أن تقول إنما فعلوا ذلك لأجل أن الطاء منطبقة هناك في باب الصفات، باب المخارج، باب الصفات، ونعلم أن لكل حرف صفات، صفات الهمس، صفات الجهر، صفات الاستعلاء، صفات الإطباق، صفات الجهر، صفات الشدة، صفات فهناك صفات، وكل حرف يتصف بصفاته، قد تصف الصفات إلى خمسة إلى ستة، ستة صفات حسب لأن يعني هناك صفات لا ضد المخالفة لا ضد لها، فلا بد أن تكون فيه خمس من التي لها ضد، وتبقى هناك الصفات الأخرى من حيث في أحكام الله وأحكام الله والصفير ونحو ذلك. قال إنما فعلوا ذلك لأجل أن الطاء منطبقة، اهدنا الصراط طاء محل إطباق، إطباق كم؟ أربعة، صاد وضاد وطاء، صاد وضاد وطاء وضاء، أربعة. قال لأن الطاء منطبقة اهدنا الصراط، وهذه الطاء هنا حينما يأتي يتكلم عن علماء التجويد يقولون هي في المرتبة الثانية في التفخيم، لأن الحرف حروف الاستعلاء متفاوتة في التفخيم، فالحرف الاستعلاء يكون في أعلى مراتبه إذا كان مفتوحا بعده ألف، قال الله قا طامة، فتجد أن التفخيم في أعلى مراتبه إذا كان مفتوحا بعده ألف، هذه أعلى مرتبة، أعلى مرتبة هذه. المرتبة الثانية تجدها إذا كان مفتوحا فقط، طالع طالع قاتل، فرق بين قاتل أو طالع، فهذه مرتبة ثانية. المرتبة الثانية إذا كان مفتوحا فقط، معنا هنا اهدنا الصراط، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثانية من مراتب التفخيم في هذه الطاء أنها مفتوحة، إذن هذه مرتبة عالية في مرتبة التفخيم، ليست فوقها إلا مرتبة واحدة فقط وهي مرتبة ثانية. فقال إن الطاعة منطبقة، ولهذا والهاء اهدنا. قال هاء هذه حرف مستفل من حرف الاستفهام اهدنا، والسين مستفلة اهدنا الصراط، مستفلة منفتحة مخالفة لطبع الطاء. يعني لو جعلناها قلنا اهدنا الصراط فالسين من حروف الاستفهام والطاء من حروف الاستعلاء، فتنتقل من مستفل إلى مستعل فتجد فيه نوع من الصعوبة. انتقلت من مستفل، كما أنك لو انتقلت من منخفض إلى مرتفع هل تكون سيرك واحدا؟ حتى السيارة تجد تعطيها عزما أن تصعد إلى جهة أعلى. فالانتقال من منخفض إلى مستعل يحتاج إلى نوع من عملية وشدة. فلذلك قالوا لو قلنا بالقراءة بالسين اهدنا الصراط لوجدنا أن اللسان يجد نوعا من الصعوبة في الانتقال من منخفض إلى مستعل. فما هو الحل؟ نأتي بالصاد، الصاد التي تقابل الطاء وتجاورها وتشترك معها في معظم الصفات. اهدنا الصراط لفظ صار سهلا مرنا لكون كل منهما تنطبق عليه كثير من الصفات يشتركان فيها كثيرا في الصفات، يشتركان في الاستعلاء، يشتركان في التفخيم، يشتركان في إذن كما قال ابن جبارة، كما قال ابن اللبيب، والسين منفتحة مخالفة لطبع الطاء. فأبدت السين صادا للمجانسة إلى ما بين الصاد والطاء، وذلك لأن الصاد أخف على اللسان من السين، فكتبت اهدنا الصراط. هو هذه التعاليل التي تأتي أو توجيهات التي تأتي، أولا القراءة سنة متبعة، وما يأتي من توجيهات العلماء من فوائد، هذه الفوائد التي يقربون بها المسائل من باب الفائدة، لكن الأصل هو القراءة المروية بالتواتر. فإذا جاء عالم من العلماء يقرب لنا مسألة من المسائل نأخذها كفائدة كفائدة. فكونه هنا يقول إن السين إنه أبدل من السين صادا لكونها تجانس الطاء بعدها الصراط، ولما في السين من استفال وما في الصاد من استعلاء يقابل الطاء فيها استعلاء، فائدة طيبة جدا. لكن يظل الأصل هناك هو الرواية. نعم، فكتبت الصراط بالصاد على الأوفق الأكثر، وهو كما قلنا إجماع المصاحف جميعا برسمها بالصاد، وإن كان البعض كما تقدم يقرأها بالسين أو يقرأها بالإشباب. فلا نكتبها على رواية من يقرأها بالسين، ولا نكتبها على رواية من يقرأها بالإشمام، بل تظل الصاد هي الأصل. وانظر إلى الرواية، جاءت الرواية بالسين قرأناها بالسين، جاءت الرواية بالإشمام قرأناها بالإشمام، ولكن تظل المصاحف محفوظة لا يعتريها تغيير ولا تبديل، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أو جهة ما أن تقول هناك قراءة بالسين فنرسمها عليها بالسين، أو تقول هناك جهة هناك قراءة صحيحة متواترة اهدنا الصراط نكتبها بالزاي، فلا يجوز هذا، تحريف لكتاب الله جل وعلا وتحريف لما أجمع عليه الصحابة. فيقول الجعبري رحمه الله تعالى: وكل سين بعدها طاء. هذه قاعدة جميلة أخرى. وكل سين بعدها طاء أو قاف أو خاء أو غين جاز قلبها صادا أو زايا في لغة العربي. وكل سين بعدها صاد أو بعدها طاء وكل سين بعدها طاء أو قاف أو خاء أو غين جاز قلبها صادا أو زايا للمجانسة للاستعلاء واتحاد المخرج هربا من تنافر الضدين. ومن ثم تراخى الخاء. هذا تعليل لهذا كذلك. وكل سين بعدها طاء دينس السراطة قلبها صاد دينس السراطة بعدها. قال: ومن ذلك قولهم مسخرات. مسخرات في جو السماء مسخرات. قال: يجوز في لغة العربي مسخرات. يجوز في لغة العربي ما دام السين بعدها نعم خاء مسخرات فقلبها مسغبة غين مصغبة. قال: هذا جائز لغة لكن ليس كل ما جاز لغة جاز قراءة. لا، قاعدة أخرى كذلك: ليس كل ما جاز لغة جاز قراءة. لا، قراءة سنة متبعة. ما أكثر اللغة وأوسعها، ولكن كون العلماء يقولون هذه قاعدة إذا وقع بعدها كذا يجوز كذا أو يجوز كذا، لكن عندنا القراءة سنة متبعة. نأخذ الفائدة هذه نأخذها ونستفيد منها في في في كما قال: كل سين بعدها طاء أو قاف أو خاء أو غين جاز قلبها صادا أو زايا. مرحبا يا كرم، جزاك الله خير، استفدنا من هذه لكن لا نطبقها في القراءة، إنما جاء بها هنا لأجل اهدنا الصراط، لأن السين قال وقع بعدها طاء فجاز قلبها صادا، وهذا قال في لغة العرب. في لغة العرب نعم نعم نعم، قال هذا في لغة العربي، لكن نحن نقول هذه فائدة استفدناها لكن لا نطبقها في القراءة. مسخرات في جو السماء لا يجوز أن نقرأها مسخرات في جو السماء، هي لغة، قال هذه لغة جائزة، لكن لا يجوز لنا نحن أن نقرأ أولم يروا يا الطير مسخرات في جو السماء، ما يجوز لنا هذا. مسخرات مسغبة في يوم ذي مسغبة. قال: ما دام وقع بعد السين غين في لغة العربي قال يجوز أن تقول مصغبة مصغبة، ولكن لا يجوز لنا نحن أن نقرأها مصغبة في يوم ذي مسغبة مسغبة كما جاءت هكذا ونقط متواتر هكذا، لكن قال في لغة العربي يجوز مثل هذا القلب. ومن ذلك قوله: سلقوكم بألسنة حداد. سلقوكم وقعت بعدها قاف، قال يجوز أن تقول صلقوكم صلقوكم، وهذا قال جائز لغة وجاء عليه بأشعار، لكن كما قلت هذا لغة، وأما قراءة فلا، فنقول جزاك الله خيرا على هذه المعلومة، ولكن القراءة سنة متبعة، لا يجوز لنا أن نقول صلقوكم بألسنة حداد، بل نقرأها كما تلقينا وكما جاء متواترا سلقوكم بالسين سلقوكم بألسنة حداد. ولهذا أورد بيت عن لبيد صلقوكم، قال هذا لبيد: فصلقناهم في مراد صلقة وصداء ألحقتهم بالثلل. فشاهد في قوله فصلقناكم صلقة، أصلها سلقناكم سلقة، لكن لما وقعت بعدها قاف قال جاز فصلقناكم صلقة، وهذا كما قال في قصيدة في معلقة للبيد. ولا شك أن لبيد من شعر الجاهلية الذين يعول على شعرهم وتأخذ لغتهم، وإن كان كافرا لكن أخذ لغته لغة صحيحة. ثم نعم قال وما رسم ليدل، هذا كلام الجعبري، وما رسم ليدل على بعض أحوال الكلمة لا يحصر جهة اللفظ، فهو على قراءة الصاد قياسي اهدنا الصراط قياسي، وعلى غيرها اصطلاحي، لأن قد تقدم أن تعرف القياسي هو تصوير الكلمة بحروف هجائها على تقدير ابتداء بها، وأما التوقيفي فهو تعرف به جهة مخالفة خط المصحف. فقال بالصاد قياسي وبالسين فهو توقيفي. فالصاد كما قلنا في رسمها ننتبه إلى أصلها، إلى أصلها وهو السين، لكن لو رسمناها بالسين لا نقرأها بالصاد. وقد يسأل سائل لماذا قدم الكلام على الصراط، اهدنا الصراط؟ قال بعض الشراح لأنه لم يجعل بابا لما رسم بحب حرف بدل حرف، الشاطبي رحمه الله تعالى لم يجعل بابا لما رسم بحرف بدل حرف ليؤخر لفظ الصراط إليه. لو كان هناك باب، باب حرف بدل حرف لأخر هذا إلى هذا الباب، لكن لما لم يكن هناك باب فيه باب بدل حروف بعضها من بعض فجاء به. وقد يقول البعض لأنه في الفاتحة، لأنه في الفاتحة والفاتحة أول القرآن الكريم فجاء بهذا اللفظ، فجاء بهذا اللفظ. فالجواب أنه لم يجعل بابا لما رسم بحرف بدل حرف ليؤخر لفظ الصراط إليه فقدمه، أو كما قال بعض آخر قال لأنها اللفظ جاء في سورة الفاتحة والفاتحة مبتدأ بها، إذا فجاء هذا اللفظ مناسبا لتقديمه. كذلك فيقول محمد العاقل في رشف اللماء إن ذو طريقتين جاء فلينتهج في رسمه إحداهما ولا حرج. يا سلام، كلام جميل. إن ذو طريقتين جاء فلينتهج في رسمه إحداهما ولا حرج، في اللفظ فيه طريقتين، فيه الصاد وفيه السين. إن ذو طريقتين جاء، حصل لفظ فيه طريقتين، يرسم بطريقتين، يرسم بلفظين، فلينتهج، أسلك، نهج، سلك، فاسلك في رسمه، فلينتهج في رسمه إحداهما ولا حرج. طبعا هذا تحكمه كتابة المصاحف، لكن لو لم يكن في المصاحف لرسمناه بوجه من وجوه جاز، ما دام أنه فيه وجهان فلا حرج أن نرسمه على أحد وجهين، لكن لما كان هذا في المصاحف التزمنا بأحد الوجهين دون الآخر، وهو قال لا حرج، لا حرج أن تنهج نهجا في أن ترسمه بأحد وجهين، فنحن سلكنا هذا وجه الإجماع المصاحف عليه. إن ذو طريقتين جاء فلينتهج في رسمه إحداهما ولا حرج، كالصاد في الصراط رسما غلبا. باقي البيت، باقي البيت كمله قال: إن ذو طريقتين جاء فلينتهج في رسمه إحداهما ولا حرج، كالصاد في الصراط رسما غلبا. فهذه في رسمها وجهان، لك أن ترسمها بكذا ترسمها بكذا، لكن قال كالصاد في الصراط رسما غلبا تغلب، ليس لك أن ترسمه بطريقة أخرى بالسين وهي جائزة، لكن قال كالصاد في الصراط رسما غلبا تغلب، هذا غلب هذا الوجه على الوجه الآخر في رسمها بالسين، وإن كان جائزا في لغة، لكن لما كان قراءة وكتابة قال غلب، غلب الوجه تبعا لرسم الصحابة رضي الله عنه في المصاحف. هذا ما يتعلق بلفظ الصراط، نفس اللفظ الصراط هل هو بالسين أم بالصاد؟ فإذا عرفنا الآن أن كل لفظ الصراط معرفا كان أو منكرا يكتب في كل المصاحف بالصاد، ولا يجوز رسمه بالسين بتة، وإن كان قرئ بالسين أو قرئ بشمام فالقراءة شيء والرسم شيء آخر. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى لفظ، إلى الألف التي بعد الراء، الصراء، الصراط. انتهينا من الصاد الآن، عرفنا أنها متفق عليها لا خلاف في ذلك، وعرفنا توجيهها ولماذا رسمت بالصاد، لكن بقي هناك ألف بعد الراء، الصراء، هل هذه الألف ثابتة أم محذوفة؟ نحن في باب الرسم، باب الرسم إما أن تكون ثابتة ألف وإما أن تكون محذوفة، ما في إلا هذا الصراط. فإذا رسمتها في أنت تكتب، تكتب مصحف وتكتب كذا، هل تثبت هذه الألف أو تحذفها؟ وأما ألف الصراط فهذه الألف التي بعد الراء ذكر الشاطبي لها فيها باب الإثبات والحذف يدل على حذفها، وأنه وكأنه دعم ذلك بحذف ألف مالك. الشاطبي رحمه الله تعالى لما ذكر البيت قال بالصراط كل صراط والصراط وقل بالحذف مالك يوم الدين، فكأن ألف الصراط محذوفة كما أن ألف مالك يوم الدين محذوفة. طيب يا شاطبي قل محذوف الحذف، قال خلاص ما يحتاج، لما قلت بالصراط وصراط وقل بالحذف فالحذف راجع إلى لفظ الصراط وراجع إلى لفظ مالك، فيشمل اللفظين بالحذف، فالألف التي بعد الصراط بعد الراء هذه محذوفة كما أن الألف بعد الميم في مالك محذوفة، لا أحتاج إلى أن أنبه إليها من كلامي، والشراح انتبهوا لذلك ولم ينتبه ولم يعني يلحظوا عليه، بل قالوا قوله وبالحذف مالك قياسا على صراط، فقاس ألف الصراط على ألف مالك، فكما أن ألف الصراط فكما أن ألف مالك محذوفة فكذلك ألف الصراط محذوفة، وهذا عنده بالاتفاق بالإجماع. وأما ألف الصراط فهذه الألف التي بعد الراء ذكر الشاطبي لها، ذكر الشاطبي لها في باب الإثبات والحذف يدل على حذفها، وكأنه دعم ذلك بحذف ألف مالك يوم الدين الوارد بعدها، فكل منهما محذوفة، على أن حذف هذه الألف بعد الراء في هذا اللفظ الشاطبي قال بالاتفاق قطع القول فيها بالإجماع بأنها محذوفة، لفظ ألف بعد الراء محذوفة ما فيها خلاف عنده. لكن حينما نعود إلى كتب الرسم الآخر وعلماء الآخرين نجد كلاما آخر غير هذا. ولهذا علم الرسم ينبغي للطالب الذي يريد أن يتبحر في أن يعود إلى كتب علماء الرسم، قال هذا وهذا قال وكذا قال وكذا وكذا، ويستخلص ما قالوه ويستفيده منهم. كما قلت على أن حذف الألف التي بعد الراء في هذا اللفظ مختلف في حذفها. شوف الآن قلت مختلف في حذفها، والشاطبي ذكر في باب الحذف قولا واحدا. وكما قلنا إن الشاطبي رحمه الله تعالى ينقل عن كتاب المقنع للداني، فكتاب العقيلة إنما هي نظم للمقنع. وكما قلنا في درس سابق بأنه قد زاد عليه وقد نقص عنه أشياء كذلك، أخل الشاطبي ببعض ما ذكر في المقنع وزاد على المقنع، بل وزاد المقنع عليه ألفاظا لم يذكرها الشاطبي في العقيلة. هناك أمور ثلاثة. الأمر الأول أن الشاطبي زاد على أصله المقنع فذكر ألفاظا زيادة، والأمر الثاني أنه ترك بعض الأمور التي في العقيلة، الأمر الثالث أن هناك أمور في العقيلة لم يذكرها الشاطبي، أغفلها الشاطبي نسيها واستدرك عليه العلماء. نعم، إذن قلنا هذه الألف التي بعد الراء قال العلماء فيها في حذفها خلاف، لا يسلم بحذفها البتة، بل في حذفها خلاف بين إثباتها وبين حذفها. قال أبو داود في كتاب التنزيل، كتاب التنزيل لأبي داود من الكتب المهمة جدا في علم الرسم، عندنا كتب مهمة ويكتب الكتاب المقنع للداني رحمه الله تعالى، وكتاب هجاء التنزيل هذا ذهب بقي مختصره، مختصر هجاء التنزيل وقد طبع لأبي داود وهو التلميذ الداني رحمه الله تعالى. ثم جاء الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه العقيلة، ثم كتاب المنصف للبلنسي وهو حتى مفقود، نرجو الله أن يخرجه إن شاء الله طلاب العلم يبحثوا عنه ويحققوه حتى تكتمل الدائرة. هنا عندنا دائرة رباعية مكونة من كتاب المقنع وكتاب التنزيل وكتاب العقيلة والمنصف، بقيت نافذة تخرج إلى لبنة توضع فيها وهي كتاب المنصف، نرجو الله أن يخرجه، وأنا متأكد أنه موجود لكنه لا زال مفقودا من طيات الكتب. قال العلماء لفظ الألف فيه الصراط لا يسلم للشاطبي القول بحذفها. لماذا؟ قالوا لأن وجدنا العلماء الآخرين في علماء الرسم ذكروا فيها الخلاف. من أين لكم هذا؟ قالوا عدنا إلى كتاب التنزيل لأبي داود. قال أبو داود قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وكتبوا في بعض المصاحف الصراط بغير ألف بين الراء والطاء حيث وقع لفظ الصراط، سواء كان معرفا بالألف واللام أو غير معرف، نحو الصراط الذي أنعمت عليهم وصراطك المستقيم صراطا إلى صراط العزيز الحميد وشبهه، وفي بعضها بالألف وفي بعضها بالألف ألف ثابتة، الصراط ألف طويلة ثابتة. قال وفي بعض المصاحف، هذا أكد. يقول: رأيت في بعض المصاحف الصراط بالألف الثابتة. هذا أبو داود ليس شخصا عاديا، هذا من أهم علماء الرسم، تلميذ الداني رحمه الله تعالى، واستدرك على الداني، والعلماء استفادوا كثيرا من استدراكاته على شيخه، وأخذوا باستدراكاته على شيخه كذلك، بل وقدموها على شيخه الداني. فهو يقول: رأيت في بعض المصاحف الألف في لفظ الصراط محذوفة كما قال، وفي بعضها ثابتة، وفي بعضها بالألف، وكلاهما حسن، وفي بعضها بالألف وكلاهما حسن، والأول أختار، والأول أختار. أحسنت، جميل أن تنقل الصورة كاملة، تنقل الصورة كاملة، اختار رجح. أما الشاطبي رحمه الله جاءنا بالقطع بالحذف، وهذا مما أخذ عليه، فكلام صاحب التنزيل أبي داود كلام جميل، في بعض المصاحف محذوفة، ورأيت في بعضها ثابتة، وأختار الأول وهو الحذف. جميل هذا، وأختار الأول الحذف، لكن تعطينا صورة ما شاهدته في المصاحف الأمهات التي رأيتها في المشرق في المغرب في كذا كذا كذا كذا، لأن المصاحف هذه الأمهات كانت بعضها في المغرب، بعضها في المشرق، بعضها في بلاد غير العرب، انتقلت منها بخارى، سمرقند، غيرها. فكونه ينقل لنا أولا الصورة أن في بعض المصاحف كذا وفي بعضها كذا، والذي أختاره أنا كذا، هذا كلام وجيه، هذا كلام العلماء. قال بعض الشراح: طيب، وكلاهما حسن، والأول أختار، أحسنت. وسكت عنه الداني، الداني سكت عن لفظ الألف هذه، شيخه سكت عن هذه الألف الصراط، سكت عنها. يقولون إن السكوت علامة الرضا وهو الثبات، الأصل في الرسم هو الثبات لا الحذف، هذا الأصل، الأصل في الرسم هو الإثبات، والحذف فرع وبدليل كذلك، لابد أن يدل عليه دليل. لكن إذا سكت العلماء عن لفظ ما فيها ألفات فألفاتها ثابتة ما لم يدل دليل على حذفها أو يختلف. فنرى هنا بعد تتبع أن الإمام الداني وهو رأس هذا العلم، رأس علم الرسم عند المغاربة، واستفاد منه المشارقة، الإمام الداني وتلميذه أبو داود، ولهذا فالمشارقة هنا كلهم عالة على رسم الداني وعلى رسم أبي داود، ولهذا نجد مجمع الملك هنا المصحف يتبع رسم كتاب التنزيل لأبي داود، كتاب التنزيل لأبي داود وهو تلميذ الداني، مجمع الملك هنا اعتمده كثيرا كثيرا كثيرا، بينما المغاربة لا زالوا يعتمدون على رسم على ما قاله شيخهم الداني، وأيضا يأخذون بما قاله أبو داود إذا سكت عنه الداني. هذا المثال: سكت الداني عن ألف الصراط، هل هي محذوفة أو غير محذوفة؟ سكت عنها. جاء تلميذه أبو داود وقال وقد رأيتها في بعض المصاحف محذوفة وفي بعضها ثابتة والذي يرجحه وحذفها. فأخذوا بما قال أبو داود بحذفها. طيب وشيخه الداني سكت عنها وتقولون إن السكوت يدل على الثبات. قالوا ما دام جاءنا نص فالنص نقدمه على السكوت. نص من تلميذ الشيخ فمعنى هذا أنه قد روى عن الشيخ إما سماعا أو ترجيحا أو كذا أو كذا بترجيح حذف هذه الألف على إثباتها. ولهذا فإن الألف فيه محذوفة. قال بعض الشراح أو يكون داخلا في قاعدة الداني في إثبات ما كان على وزن فعال وفعال. الداني له قاعدة أن كل ما كان على وزن فعال أو فعال فهو ثابت، ووزن فعال ومفاعل ثبت في مقنع إلا استقدمت كما قال صاحب مورد، ووزن فعال ومفاعل ثبت في مقنع إلا التي تقدمت كما قال صاحب النظم. تقولون إن الداني سكت عنها. لا، هو ما سكت عنها، إنما عنده قاعدة وهي أن كل ما كان على وزن فعال أو فعال فهو ثابت. قتال، صراط، فصراط من هذا الباب عن فعال، ووزن فعال وفاعل وفعال ثابت عند الداني. قال هذا مخرج، هذا مخرج للداني من هذا ما دام أنه قعد قاعدة قال فيها كل ما كان على وزن فعال وفعال فألفه ثابتة، إذن ندخل لفظ الصراط في هذا في أنها عنده ثابتة، إذن يكون تلميذه أبو داود قد خالفه. تلميذ أبو داود قد خالفه في ترجيحه لحذف ألف الصراط ما دام أن الداني قد أثبتها في قاعدة التي قال فيها كل ما كان على وزن فعال وفعال فثابت. إذن أنت يا أبا داود رحمك الله قد خالفت شيخك وقلت بأنك ترجح الحذف على الإثبات. وإلى خلف أبي داود أشار صاحب المورد بقوله وفي الصراط خلفه. المورد الذي عندنا في وفي الصراط خلفه يعني أبو داود. هذا يلحظ على المورد أيضا قصوره كذلك. وفي الصراط خلفه الضمير يعود هنا إلى أبي داود، فصاحب المنظومة هنا في المورد ذكر الخلف له ولم يذكر قوله والذي أختاره كذا. انظر إلى يعني عدم الدقة في النقل، يعني تنقل انقل نقلا كما قال المؤلف كما قال صاحبه. تقدم معنا أن أبا داود قال رأيته كذا ورأيته كذا والذي أرجحه الأول وهو الحذف. فيأتينا صاحب مورد يقول وفي صراط خلفه أبو داود، فنقل الخلاف عن أبي داود من غير أن ينقل قوله في الترجيح. هذه مسألة تلاحظ على صاحب المنظومة، وهي من أعظم المنظومات في علم الرسم الآن التي تدرس، وهي خير المنظومات، لازلت أقول خير منظومة تدرس في علم الرسم مورد الضمان هذه المنظومة، لأنها جمعت أربع كتب، جمعت المقنع وجمعت التنزيل وجمعت العقيلة وجمعت وربما ذكرت بعض أحرفي مما تضمن كتاب المنصفي، فمنظومة جمعت أربع كتب. ومع هذا انظر إلى أن قد استدرك العلماء عليه عدم ذكره لوجه الترجيح الوارد عن أبي داود، واكتفى بذكر الخلف فقط. هذا قصور، هذا قصور يلحظ على صاحب منظومة رحمه الله، وإن كان كما قلت من أعظم المنظومات، لكنه وقع في قصور وفي خطأ في هذا، فكان عليه أن ينبه إلى اختيار أبي داود. وفي صلاة الخلف وأتي ببيت ينبه فيه ترجيح. قال ابن أجطة، قال شارح المارغني أخبر عن أبي داود بالخلاف في حذف ألف صراط وإثباته، سكت. ليس كذلك، ليس كذلك. حتى الشارح أيضا ما تنبه إلى قضية ترجيح أبي داود للحذف، فكان عليه أن يستدرك على النظم. قال ابن أجطة في شارح المورد وظاهر النظم التساوي من غير ترجيح. وفي صراط خلفه، فشارح ابن أجطة وهو من أقدم الشراح قال وظاهر النظم التساوي، صراط خلفه بين الترجيح وبين الإثبات وبين الحذف، فما هناك مرجح. وفي صراط خلفه، قد يقول بعض يجوز له كذا ويجوز له كذا، لكننا سمعنا كلام أبي داود بنفسه من كتابه، قال والذي اختاره كذا، فكان على النظر كما قلت. فالشارح شرح أيضا المنظومة هذه، قال أخبر عن أبي داود بالخلاف في حذف ألف الصراط وإثباته، ليس كذلك رحمك الله، بل إنه رجح الإثبات، والذي اختاره الأول، والذي اختاره هو الأول. فكان نعم، قال ابن أجطاء فكان حقه أن يبين اختياره في ذلك، فكان حقه أن يبين اختياره لالتزامه في الصدر بقوله وكل ما قد ذكره أذكره، وكل ما قد ذكروه أذكره. صاحب النظم يقول وكل ما قد ذكروه أذكره، فالمورد يقول وكل ما قد ذكروه أي الداني وأبو داود، قال كل ما ذكره علماء هؤلاء سأذكره. رحمك الله، فإنك قد تركت بعض ما قالوا ولم تأتي به. فابن أجطة هنا جميل استدراكه، فكان من حقه أن يبين اختياره في ذلك لالتزامه في الصدر بقوله وكل ما قد ذكره صاحب المورد. وكل ما قد ذكره صاحب المورد يعني أخذ على نفسه قاعدة أنه يذكر ما ذكر المقنع وما ذكر التنزيل وما ذكر العقيلة، لكنه هنا أخل بالموضع الدرس. إذن فكما قلنا يلحظ على صاحب المورد أيضا قصوره في عدم ذكره للخلاف والترجيح الذي ذكره أبو داود. قال ابن أجطة فكان من حق أن يقول هنا وأختار فيه الحذف كما قال صاحب التنزيل حينما رجح. والذي عليه العمل حذف هذه الألف لفظ الصراط بين الراء والطاء في كتب المصاحف كلها، حذف الألف بين الراء والطاء في المصاحف كلها كما رجح ذلك صاحب التنزيل. يقول العلامة أحمد محمد حاجي والخلف عنه في الصراط مطلقا، لكن حذفه هو الذي انتقى. جميل، تاز. والحذف عنه في الصراط مطلقا، لكن حذفه هو الذي انتقى. انتقى رجح، ذكر الخلاف لكنه رجح الحذف. هذا شطر، ليت صاحبنا في المورد ذكرها مثل هذا، لو ذكر مثل هذا لما لوحظ عليه. حينما يقول أحد المتأخرين أحمد محمد حاجي في شرحه والخلف عنه في الصراط مطلقا لكن حذفه هو الذي انتقى، كلام مطابق لكتاب التنزيل. هذا شطر من بيت أخذنا فيه هذه الساعة كاملة، والشطر الثاني في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وأقول للطلاب اكتبوا هذه المعلومات فإنكم لن تجدوها في مكان مجتمعة، هي منتقات من عدة كتب، بعضها مخطوط وبعضها محقق، فطالب العلم ينتقي ويكتب هذا الشيء. أسأل الله جل وعلا بسم الله وصفة وعلا أن يجعلنا وإياكم من القرآن، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، ويذكرنا منه ما نسينا، ألا شفيعا لنا يوم القيامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.